أناتك تكوي جراحاتي وضياع شبابك مأساتي. يا خير الأمم ألا فجر أوقد من نوره مشكاتي. أبناؤك طالت غربتهم والخطب جليل أقعدهم، فبثثت أرجي نخوتهم لشباب الجيل نداءاتي. همسات نجاة تحييها دستور الله لنا فيها، بالعز يتوج قاصده ويذل لغير ساعي. همسات نجاة تحييها دستور الله لنا فيها، بالعز يتوج قاصده ويذل لغير ساعي. من والى الله نصرا أعطاه، مفتاح الصحوة سلمه حبا نادى. من والى الله نصرا أعظم، مفتاح الصحوة سلمه حبا نادى. بذلا في نصرتها قد بايعنا الله، فالعمر نذرتك بل روحي يا أمة يا أمة. Your love, your faith and mercy, working and building together. For my will do anything, just say you can. Through his Quran, linking your faith with Ummah's faith, your existence. Just say you can. Through his Quran, linking your faith with Ummah's faith. يطهره جيلا بالحب تعهده، وعد الرحمن سينصره. تغييرا فينا يطلبه من بالتزكية يطهره بالحب تعهده، وعد الرحمن سينصره. نصرتها قد بايعنا الله، فالعمر نذرتك بل روحي يا أمة. همسات نجاة تحييها دستور الله لنا فيها، بالعز يتوج قاصده ويذل لغير ساعي. صدق نداويها، ولو بحق سنبنيها، بالرفق الله.